فأبى أن يحدثه، قال حدثني أو أحدثك، فقال الزهري له حدثني، فقال حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وقد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا. وذكرت دليل هذه ودليل هذه، دليل أنه أخذ الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدليل على أن يعلم أهل العلم قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتكلمنا بما فتح الله عز وجل به في المرة الماضية. بعدما انتهيت من الحلقة الماضية لقيت أكثر من رسالة جيالي على المحمول تذكرني بهذا الإيه؟ بهذا الكلام. يقولون عملنا الذي علينا ولم تعملوا الذي عليكم. عملنا الذي علينا أي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن نتصل بالهاتف بصفة مستمرة، الهاتف مغلق أيضا بصفة مستمرة، وينبغي لكم أن تردوا علينا وكلام من هذا القبيل. جاءتني أكثر من رسالة تعقيبا على كلامي هذا، وأنا سعيد الحقيقة بأن يعني يكون في انفعال مع الحلقة وأجد نوعا من التجاوب حتى لو كان نقدا. وأنا رددت على هذا الكلام مرارا، لكن كلما أحدثت الاعتراض أحدثت الجواب. أنا ما هعمل إيه؟ لأن في بعض الناس الذين يقولون هذا الكلام ربما لم يسمعوا كلامي في المرة الماضية. أنا أتكلم ساعات في اليوم، يعني ممكن أتكلم لحد ما ينتهي شحن البطارية بالكامل، وكنت أتكلم وأنا بواصل لحد ما يفصل شحن. بعض إخواننا من الدكاترة قالوا لي هذا خطر شديد، إنك أنت يعني تتكلم والبطارية ضعيفة جدا، بتديك إنذار إن خلاص ضعيفة. قالوا لي هذا خطر شديد جدا، تكلم والمحمول مشحون طبعا. وكثير برضو من إخواننا الأطباء قال لا يجوز أن تتكلم في المحمول أكثر من 5 دقائق، وإلا ده بيؤثر عليه على المخ والكلام ده. أنا سمعت هذا الكلام مرارا من إخواني الأساتذة والكلام ده، ومع ذلك لا أعيره أي التفات، لأني خلاص بقول إيه يعني إيه إذا كان محمول هقتل الواحد فإن قتلي شهادة، أرجو أن يكون كذلك يعني. والواحد يعني إذا يعني أصابه شيء وهو بيرد على أسئلة الناس ويفك كروبات الناس وينصح لهم طالما أنهم طلبوا النص، أنا أعتقد أن الله عز وجل سيقينا شر هذا الأمر يعني. لكن أنا أتكلم في المحمولين بس عشان خاطر أريح الكل، جبت العدة بخطين علشان يبقى كله داخل على كله. يعني ليه؟ لأن معنى أن يبقى كل عدة في خط، كل خط في عدة من خلاص، يبقى لازم أقفل ده وأرد على ده، وبعدين أقفل ده عشان أرد على ده. خلاص قلت أعمل المسألة يعني بهذه الطريقة حتى أرد على كل المتصلين بي، ومع ذلك أتكلم كما قلت لكم يعني ساعات طويلة. ويعني مش معنى أنك أنت اتصلت وأنا مغلق للمحمول إن أنا قاعد، بيكون عندي تحضير، بيكون عندي مذاكرة، بيكون عندي جلسة عرفية، بيكون عندي مثلا سفر أكون نائما، أي حوال مما تعرض للإنسان يعني. فأنا أرجو من إخواننا أن يحسنوا الظن، إحنا بنعلم بقدر الطاقة بقدر ما نستطيع. ولم يعد المرء يعني فيه جلد الشباب القديم اللي هو ممكن يتحمل أن يتكلم كثيرا وكثيرا جدا في الهواتف زي زمان يعني. فأنا بس إيه، أنا بقول بس الكلام ده علشان إيه، بس أستميحوا الإخوة الغضبانين مني عذرا إنه أنا ما بردش، لا أنا برد، لكن قد يصادف أنني لا أرد لأي سبب من هذه الأسباب. ونواصل بقى الكلام عن إظهار شخصية الزهري. وأنا حريص على إظهار شخصية الزهري لسبب سأذكره بعد ذلك. وأنا بتكلم عن سعيد المسيب. ليه أنا بحاول أظهر شخصية العالم؟ الشافعي رحمه الله حدث عن عمه قال: دخل سليمان بن يسار على هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك ده أمير المؤمنين، سليمان ابن يسار ده أحد الفقهاء السبعة في المدينة. فقال: يا سليمان، من الذي تولى كبره؟ اللي هو في قصة الإيه؟ قصة الإفك. من الذي نقل الخبر ووشى بعائشة في المجتمع المسلم في المدينة؟ فقال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام: كذبت، بل هو علي، علي بن أبي طالب. سكت سليمان. دخل الزهري على هشام، قال له: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت. قال له الزهري: أنا أكذب لا أبا لك. شوف الجرأة والقوة، ده بيكلم أمير المؤمنين: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص أربعتهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ابن سلول. فلم يزل الجماعة الجلوس في مجلس هشام يغرون هشاما بالزهري، بيحرضوه على الزهري، يعني عارف حسد الأقران، حسد الأقران يعني، والمعاصرة حرمان، بالذات لما يكون واحد له حظوة، له حظوة. احنا قلنا في المرة الماضية أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الذي أمر ابن شهاب اللي هو الزهري يعني أن يكتب الحديث، وكان مقربا من أمير المؤمنين عمر، ولا زال الذين أتوا بعد عمر يقربون الزهري، فيبقى محل غبطة كثير من الذين لا يستطيعون الوصول إلى مجالس الخلفاء، ولو جالس الخلفاء لا يكون لهم من الحظوة والمكانة ما للزهري. فبيحصل بقى إيه؟ الحسد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد، ذكر منها الحسد. فقعدوا يغرون، جلسوا يغرون إيه، أو تواتروا في يعني إيه تأليب هشام بن عبد الملك على الزهري. فقال له هشام: ارحل، فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل عنك، أي أن نحمل العلم عنك. قال له الزهري: ولما؟ أأنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ هو أنا جيت لك؟ ده أنت الذي ترسل لي، أنا ما أتيتك إطلاقا ولا تطوعت أن آتي إليك، أنت الذي ترسلني، فأنا لم أغتصبك على نفسك وإن أنا أفرض نفسي عليك وأدخل عليك في المجلس. قال له الزهري: فخلي عني، أنا مش عايز آجي هذا المجلس ولا عايز أحضر هذا المجلس، إذن لا ترسل إلي. أمسكه بقى من إيه؟ من إيده اللي بتوجعه. قال له: لا، ولكنك استدنت 2000 ألف، 2 مليون يعني. قال له: واسيبك ازاي؟ ده انت عليك 2 مليون، كيف اتركك؟ فقال له: قد علمت وابوك من قبلك انني ما استدنت هذا المال عليك ولا على ابيك. ابوه اللي هو عبد الملك بن مروان. بقول له: لا، انت قبل ما تمشي انت خلي بالك انت عليك 2 مليون، قال له انت عارف كويس وابوك يعلم قبلك انني ما استدنت هذا المال لا عليك ولا على ابيك. يعني ايه الكلام ده؟ هو الزهري الدين ده جه ازاي؟ كان الزهري رجلا سخيا جدا، مش عايز اقول يعني الى درجه الاسراف، ينصب الموائد، ها اللي هي شبيهه موائد الرحمن دلوقتي، ينصب الموائد للناس ويأتي بأفخر الطعام من اللحوم المشوية ومن الفاكهة الطازجة والكلام ده، وينصبها للناس في الطريق، يوم كل واحد جاي عد يأكل، والزهري ماشي ما بين الموائد إيه يشوف ده عنده ناقص إيه وده ناقص إيه وبتاع والكلام ده وإيه وحط. فكان الزهري بيستدين حتى من العبيد بتوعه عشان يشتري أكل يأكل الناس. فأبو حازم سلمان كان من يعني أقران الزهري من أصحابه، لما شاف الكلام ده وشاف الزهري عمال يستدين أخذ عليه العهد والميثاق إن هو ما يقربش المسألة دي. أبو حازم زي ما هو واضح من كنيته كان حازما ومالوش دعوه بالخلفاء، تدخلش عليهم، وله معهم وقائع مشهوره. فكان الزهري لما بيستدين فيدخل يجلس مع هشام بن عبد الملك مثلا او يجلس مع امير المؤمنين ولا حاجه، يقول ايه يا زهري عليك كام؟ ما عارف انه ايه مدين بصفه مستمره، يقول له عليك كام؟ يقول والله علي مبلغ 300,000. خلاص يقول ايه ادوا عنه دينه، ده امير المؤمنين اللي بيقول ادوا عنه دينه. لان ابا حازم رجل حازم ولا يخالط الامراء ولا الكلام ده، فكان بيقول للزهري لا تستدن حتى لا تذهب الى هؤلاء يعني. المهم اخذ عليه العهد والميثاق ان هو لا ينصب هذه الموائد مره اخرى. مرت أيام وبتاع والكلام ده، والزهري إيه نصب الموائد وهات جاب الأكل والفاكهة وبتاع وقعد يأكل وماشي في وسط الناس، وإذا أبو حازم مار في الطريق فلقى المنظر ده، كان يركب حماره فوقف ونادى على الزهري قال على هذا اتفقنا؟ قال له مبتسما انزل فإن السخية، انزل فكل فإن السخية لا تؤدبه التجارب. فكان الزهري بيستدين بقى كل، هم عارفين ان طريقه الزهري وعارفين ان هو بينصب الموائد والكلام ده، فكان الخليفه نفسه هو اللي يسال الزهري يقول له انت عليك كام النهارده؟ يقول له علي كذا وكذا، يقول له اسدوا عنه. فلما اغرى القوم هشاما بالزهري وقعدوا يطعنوا عليه والكلام ده، ده بيقول لك لا أبا لك. ألا مين اللي ينطق يقول لك لا أبا لك؟ ده يطلع إيه بقى إن شاء الله وهو مملوك واحد من رعاياك يا مولاي وبتاعه الكلام ده؟ فكبرت في دماغ هشام، فالزهري قال له خلاص أنا ما اغتصبتك على نفسي ولا اغتصبت نفسي عليك، خلاص لا أنا بجي لك، ده أنت اللي بتبعت لي، خلاص زهقت مني اتركني خلي عني. قال له لا أخلي عنك. ليه؟ عليك 2 مليون، عليك 2 مليون. فطبعا كانت كبيرة على الزهري أن يقول له هشام بن عبد الملك هذا الكلام، فردد عليه على طول بقى قال له قد علمت وعلم أبوك من قبلك أنني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك. يعني أنا ما دخلتش طرقت الباب وقلت لك والله أنا مدين والديني دي فلوس عشان أسد الدين، ده أنت اللي كنت بتعملها من نفسك. أدي معنى كلام الزهري، خلاص خلي عني. فطبعا لما لقى أن الزهري هاج وزعل وغضب والكلام ده هوت، قال إيه ما ينبغي لنا أن نهيج الشيخ. طبعا في على قدر قوة الزهري وأن ما حد يدسلوش على طرف، على قدر نبل هشام برضه، ده أمير المؤمنين والزهري عمال يكلمه بالطريقة دي والقصة دي ومع ذلك لم يفتك به ولا ما دخلوش السجن ولا عمل فيه ولا خلى ولا سوى ولا بتاع. ليه؟ كان عنده دين برضه ورجع في الآخر وعارف قيمة الزهري وقدر الزهري والكلام ده. لكن الذي يعنيني هنا الآن في التنبيه على هذا الأثر، المثل القائل أطعم الفم تستحي العين، هذا فصل من العزة التي ينبغي أن يتحلى بها العالم وطالب العلم، أن يكون مستقلا ما يمدش إيده لحد، ما عنديش ما يلزمنيش. اجعل هذا شعارا لك، تعيش عزيزا لا يدوس لك أحد على طرف. إذا أردت شيئا فاذهب لمن تستوثق أنه يعرف مكانك ومكانتك ولا يمن عليك، وإذا غضب لا يعاقبك، كما قال ابن المبارك: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. هو ده اللي يعيش طول عمره عزيز، مديش إيدك لحد، ما تاخدش حاجة من حد، ولا تشتكي لأحد الفاقة إلا لمن تثق بأنه يرفع عنك سؤلك، يرفع عنك الحاجة يعني، ثم يعرف قدرك ولا يمن عليك. زي الشافعي رحمة الله عليه ما قال: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. لكن تذهب إلى رجل لا يحترمك وانت عنده ليس لا في العير ولا في النفير ولا الكلام ده، ثم تطلب منه وبعدين تريد أن ترجع بغير هوان، هذا كلام يعني ما. فعشان كده الزهري هنا برغم مجالسته الأمراء والكلام ده هو ما كانش بيطلب من حد حاجة، هم لأنه عارفين مكانة الزهري وقدر الزهري، وكانت الرحلة إلى الزهري في المدينة. وانت عارف زمان الخلفاء كانوا أصحاب دين وكان يهمهم العلم الشرعي ينتشر، فأنا العلم الشرعي ينتشر مين اللي حينشره؟ العلماء. نجيب العلماء الموجودين في البلد ونجلسهم في المجالس، والطلبة سيرحلون إلى المشايخ، تبقى البلد عامرة. تعرف البصرة خربت بعد وقعة الزنج، كانت حصل فتنة كده أيام في أبي داود السجستاني وخربت البصرة. ليه؟ بيقتلوا في بعض، فكل واحد يطلع من بيته يتقتل أو يرمى بسهم، فالناس اللي خايفين على نفسهم وخدوا أولادهم والأسر بتاعتهم وفروا من الإيه؟ من البصرة حتى خربت. فأراد أمير البصرة أن يرجع السكان مرة أخرى إلى البصرة وخلي البصرة عامرة كده بالناس. فكر في إيه؟ قال لك اللي هيلمل الناس تاني وترجع البصرة مأهولة بالسكان كما كانت أن أبا داود السجستاني سليمان بن الأشعث وصاحب السنة المشهورة سنة أبي داود يجي البصرة ويعقد مجلسا للتحديث. الدنيا هتيجي على البصرة كده. قام رايح له قال له إيه؟ أنا عايز منك ثلاث حاجات. من ضمن الثلاثة دول قال له: وأريد أن تعمر البصرة بك. أريد أن تعمر البصرة بك. قال له: نعم. وعقد أبو داود مجلسا للتحديث، وإذا طلاب العلم كالسيل المنهمر يذهبون إلى البصرة ويسكنون في البصرة، لأن طبعا راح واحد جاي من الكوفة واحد جاي من بلاد ما وراء النهر والكلام ده كله، إيه عشان يأخذ من أبي داود الأحاديث، مش هيروح بقى يروح ويرجع، فبيسكن في البصرة لحد ما تنتهي المدة التي حددها لنفسه حتى يأخذ علم أبي داود. يبقى كانوا يعلمون أن العلماء هم الذين يجمعون الناس، فكان في اهتمام بالغ بأهل العلم لا سيما الصفوة منهم، لأن مش أهل العلم مش كلهم على درجة واحدة من اللمعان ولا من النباهة، بل يتفاوتون في ذلك. مالك مثلا كان في المدينة، كانت تشد الرحال إلى المدينة، كانت الرحال تشد إلى مالك في المدينة، ومالك رحمة الله عليه كان ملكا بغير تاج، كان ملكا بغير تاج. فعمرت المدينة، مكة عمرت بسفيان بن عيينة وعمرت بابن جريج وهؤلاء. المهم أن الزهري بعدما أغرو بي والكلام قال خلاص أحلني، ولم يستطع هشام بن عبد الملك أن يتخذ قرارا بإبعاد الزهري، لأن دي هتبقى مشكلة عليه. الزهري إمام من أئمة المسلمين، وكان لامعا ومرموقا، والدنيا كلها عايزة حديث الزهري، يطلع الزهري المدينة إزاي؟ ما ينفعش. فعشان كده أنا بقول طول ما طالب العلم مستغني صاحب همة، يعني أنت تستطيع أن تعوض الفقر بعلو الهمة، إنك أنت الكتاب اللي مش عندك تنسخه، تعمل له ملخص. طالب العلم المستعجل، ما احنا دلوقتي في زمان السلق، بنسلق، ما عادش حد بيطيب براحته، بنسلق، كله بيسلق دلوقتي، يقول لك لسه هكتب الكتاب، مع أنه لو كتب الكتاب لحفظه. وفي طلبة علم عندهم كتب بقالها بسنين طويلة ما شدش الكتاب من على الرف، وتلاقيها يتهبل عشان يجيب الكتاب، ويستدين عشان يجيب الكتاب، ومد إيده لأي حد عشان يجيب الكتاب، ومع ذلك لا يقرأ في الكتاب. لا، أنا بقول لك لو كتبت الكتاب، نسخت الكتاب، عملت ملخص الكتاب حتى لو على فترات متباعدة، يبقى علو الهمة بيعوض الإيه؟ يعوض نقص المال. يبقى أنت، عشان كده العلماء طائفة منهم كانوا ينهون العلماء أن يأتوا السلاطين. السلطان عارف يجيبك إزاي، رجل الأعمال يعرف يجيبك إزاي، برغم أن قصدك حسن. يعني أنت مثلا لما بتروح لحد من رجال الأعمال تطلب مالا، هو أنت عايز الفلوس ليه؟ عشان في محاويج من أبناء المسلمين، وانت رجل مشهور، والشهرة من أعظم ما يبتلى به المرء. وأنا ما عرفتش القصة دي إلا بعد ما الشهرة زادت شوية، لما دخلت في التلفزيون والكلام ده عرفت حقيقة البلاء، وصرت أغبط الخاملين. ليه؟ جاي لك طوفان من الناس، انت وزير الداخلية، وانت وزير الدفاع، وانت وزير المالية، وانت وزير الصحة، وانت وزير الهجرة، وانت كل حاجة. ده يجي لك يقول لك عايز اشغل ابني في الخليج، انت راجل بتروح الخليج عايز عقد عمل للولد. يا جماعة انا ما اعرفش حد، اعرف امم، بس ما خدتش تليفون حد خالص. انا لو اردت ان اتصل باي حد في الخليج ما اعرفش اجيبه. ليه؟ ما خدتش تليفونات حد، وكنت بروح عشان أدي محاضرات وارجع. طب أعملها إزاي؟ يقول يا عم الشيخ وظروف الولد وبتاع، يتحايل عليه لدرجة أنه هو يملك من كتر ما الإلحاح. وأنا أقول له يا أخي أنا أفهمك، أنا ما أحبش حد يلح علي، أنا إذا كان في مقدوري أن أفعل شيئا سأفعله من أول كلمة، مش محتاج أنك أنت تقعد تزن على وداني لحد ما يضجرني. أول امبارح جاي واحد بيقول لي ابني خدوف اسم الشرطة، تعال طلع. قلت له أطلعه لك إزاي؟ ما عرفش أطلعه لك. يقوم يقول لي طب أنت روح بس للمأمور وقول له مش عارف يقول كم. تقول لي يا ابني ما عرفش، أنا لو كنت فعلا أستطيع أن أطلعه لك أنا ما عرفش، بالإضافة لإني خدوه ليه، ما أنا لازم أعرف التاريخ بقى بتاعه وأعرف القصة دي، وأنا راجل مش فاضي، أنا نازل عشان أدي محاضرة مش فاضي. غير بقى اللي يجي لك عشان عنده مرض، واللي عنده يدخل مستشفى، واللي عايز يتزوج، واللي عايز يتطلق، واللي عنده أزمة نفسية، واللي عنده وسواس قهري، واللي عنده الكلام ده. فكل واحد متصور إن الحل عندك، يقول لك أنت آخر باب، طرقت الباب الفلاني والفلاني والفلاني، قلت بس أنت اللي هتخلص للموضوع. ما عرفش والله يا ابني خلص. فبيبقى عبء كبير، وبتطلع في الآخر ملوم، تخرج ملوما في النهاية، إن أنت إيه راجل ما أنتش جدع وما عندكش مروءة مثلا، بس ما عملتش للناس الطلبات اللي هم عايزينها وكده. يا أخوانا دي عايزة دولة مش عايزة شخص. فيوم أي واحد من المشايخ ممكن أحيانا يروح لحد من رجال الأعمال ولا حاجة، يوم يطلب المعا عشان يسد إيه حاجة هؤلاء المحاويج، ممكن يساء به الظن ويقال ذهب لقعدته كلها مع رجال الأعمال وقعدته كلها مع الناس الكبراء ومش عارفين في الآخر، وزي ما بيقول إيه في المجلات والجرائد والكلام، يقول لك إيه وفي آخر الجلسة الراجل صاحب الفيلا ولا صاحب مش عارف إيه وحاطط له باكو كده وحاطط له في مظروفه وحاطط له في جيبه. كذب وافتراء. قد يكون هذا موجود عند بعض الناس اللي الكلام ده، بس مش موجود مع العلماء الكبار اللي هم يعني كرمهم الله عز وجل وسترهم وأغناهم والكلام ده. فيقوم يساء إيه؟ يساء به الظن، فيقوم يأتي الرجل بقى العالم يقول لك طيب المصلحة والمفسدة. العالم سمعة حتى وإن كان قليل العلم، لكن يمكن أن يؤتسى بسمته ودله وهديه حتى لو كان ساكت. لكن لما تزال النعال خافقة على أبواب الأغنياء وأبواب الأمراء وأبواب الوزراء وأبواب اللي مش عارفين الكلام ده، يقوم الناس إيه يسيئون الظن. فلفيف من أهل العلم منعوا المسألة دي بتاتا، وآخرون فصلوا فيها تفصيل أنا تكلمت فيه قبل ذلك أكثر من مرة لن أعود إليه. لكن أنا عايز أقول، أرجع وأقول، إن الزهري كان عنده من قوة النفس في الكلام مع هشام ابن عبد الملك أمير المؤمنين بسبب أنه مستغني. أنت اللي سددت ديني، أنا ما طلبتش منك ولا مليم، ولا قلت لك أنا مدين ومحتاج كذا كذا كذا، كونك أنت تصدقت لا تمن، ما تقوليش بقى عليك ألف أي ألف، لأن أنا ما طلبتهاش، أنت اللي تبرعت بها فليس لك عندي شيء. ده يبين لك شخصية العالم، يخلي ال- ال- ال- ال- الحاكم لو كان ذا مروءة، مش هقول ذا دين يعني، يحترم العالم ويعرف أن الرجل ده رجل محق فعلا، ممكن يعاديه، يعني ممكن الأمير يعادي هذا العالم لكن يحترمه، ويعرف أنه لا يبدل وأنه لا يغير، وأنه إذا قال كلاما فهذا هو الذي يعتقدوه من داخله، غير أن الواحد بقى يلعب سياسة، والسياسة أنت عارف أنهاش مبادئ ولا أخلاقيات. السياسة حيث توجد المصلحة أيا كانت المصلحة، لو حتى إبليس والذي أملاها هي مصلحة تلاقي السياسة مع إبليس ما تفرقش، الغاية تسوغ الوسيلة، قاعدة الميكافيلية دي. ممكن أنا عايز مثلا أبقى غني، ما فيش معنى أقتل وأسرق وارتشي، أهم حاجة أنا عايز الفلوس، أما الغاية أما الوسيلة التي ذهبت بها لهذه الغاية قالك ما يهمنيش. فالعلماء لعزة بضائعهم يترفعون عن مثل هذه الأماكن اللي فيها مشاكل، اللي فيها مشاكل. ابن خلدون ذكر في المقدمة أنه كان يجلس مع بعض الناس من أصحاب الوجهات، ووقع تحت أيديهم زي ما تقول دفتر حسابات فيه مرتبات موظفي الدولة، فقام لقى بقى الأمراء والوزراء وولاد الوزراء ومش عارف اللي على بيت المال واللي على إيه واللي على إيه، أصحاب المناصب الإدارية في البلد يعني، وبعدين لقى مرتباتهم مرتفعة، نزل للعلماء وإذا مرتبات العلماء متدنية قليلة، فلفت نظر القصة دي فسأل صاحبه إيه ده، ليه دول دايما مرتباتهم مرتفعة والعلماء اللي هم يعتبروا الجهاز المناعي للأمة هم العلماء، مفيش حد ممكن يكون هو الجهاز المناعي إلا العلماء بس فقط، علماء الشريعة. ليه؟ لأن علماء الشريعة يدلون الناس على الله، هو كل الزلازل والمهلكات والعواصف والبراكين والرعد والبرق ده كله ليه؟ ده كله بسبب ذنوب العباد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وشوف زلزال هايتي أكثر من 200 ألف في 30 ثانية. 30 ثانية يعني فتح عينك وغمضتها 3 مرات. لو إني دولة عظمى كاسحة دخلت بالأسلحة الفتاكة والكلام ده ما تعرفش تبيد 200,000 إلا في خلال عدة أيام. لو رمت قنبلة نووية ما تهلكش القصة دي كلها إلا في كم يوم أو في عدة ساعات على الأقل. لكن زلزال 30 ثانية يكون النتيجة أكتر من 200,000 قتيل. سيبك بقى من الجرحى بقى وأصحاب العاهات المستديمة واللي اتكسر له دراعه واللي اتكسر له الحوض واللي اتكسر له بقى. ناس بقى خد المرضى وأصحاب العاهات خدهم بالألوف المؤلفة الذين نجوا. فكل الحاجات دي بتبقى إنذار كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فيقوم من الذي يدل الناس على مصاخ على المصاخة الله يقول إياك أن تقترب من هذه، ويدله على ما يحب الله يحذر الناس من مصاخة الله يدل الناس على ما يريد الله هم علماء الشريعة. عشان كده هم الجهاز المناعي للأمة. أي أمة عايزة تنتصر وتعز لابد أن ترفع علماءها وتحترم العلماء ولا تضعهم في مواضع التهمة. ما يبقاش العالم متهم خلاص خلص دوره، عند التهمة المعلبة موجودة على الرف أرميه بها. لا، علماء الشريعة لا ينبغي أن يعاملوا بالسياسة التي لا دين لها ولا أخلاق. النهاردة أنا رجل مثلا خطي معتدل، أنت كرجل سياسي إداري شايف أنك أنت أننا كويس، لا بعمل قلاقل ولا بعمل زلازل ولا بقلب الناس ولا بعمل حاجة ولا بتاع، مية مية ماشي كويس والناس بتسمع لي وهادية وكويسة ولا إضرابات ولا انقلابات ولا مظاهرات ولا الكلام ده. يوم يقول لك مثلا إيه؟ سيبه ما بيضرش، بالعكس إحنا محتاجين. بس هو عامل له خط أحمر، طول ما هو ماشي في المسافة اللي أنا عايزها والله ده يعتبر شغال ببلاش، لا بديله مرتبات ولا بديله حاجة ولا الكلام ده، هو شغال ببلاش خليه شغال. مشي بقى، بدأ يتقدم بقى خطوة خطوة وخطوة للأمام والناس بتلتزم والناس بدأت بقى الفتوى بتاعته هي تبقى هي المسموعة ومش عارف ايه والكلام ده، وعايز يتجوز يستفتي العالم، عايز يطلق يستفتي العالم، عايز ياكل يستفتي العالم، عايز يسافر بره يستفتي العالم، بقى مرجعية. ها، فكل يوم عمال يكسب أرض، يكسب أرض ايه؟ الناس عمالة تلتف حواليه. وصل للخط الأحمر، ده بقى خطر. يوم يعامل هذا العالم معاملة خيل الحكومة، خيل الحكومة إن الحصان أو الفرس أو الحمار اللي شغال لما يبقاش منه منفعة بياكل فول وما بيشتغلش نديله رصاصتين، رصاصة الرحمة. ها، فيقوم يقول له إيه؟ موضبين له تهمة. وفي حاجات مفيش بني آدم في الدنيا ما يتخدش عليه مآخذ أبدا، حتى لو لم يقصد، حتى لو لم يقصد. يعني مثلا ال- ال- ال- ال- ال- الكلام اللي أنا قلته الحلقة اللي فاتت لما بقول عايزين شباب يدرس المصادر الأصلية، عايزين كوماندوز، عايزين حرس حدود، عايزين شرطة الموت. وبالمناسبة لما حكيت لكم الحكاية بتاع الأخ اللي أنا لقيته على باب البيت عندي وقال لي أنا من شرطة الموت، هذا الأخ لما خرجت من الحلقة علمت أنه مات. يعني الحقيقة صدع قلبي، أنا لم أره إلا هذه المرة، ربما كان بيحضر في محاضرات، ربما التقيت به لكن أنا مش حافظ وشه يعني. لكن هو كان كما قال لي بعض إخوانه كان هو في صيدلة جامعة 6 أكتوبر، وهو من أسيوط هو، وبعدين هو رايح مسافر في مرة من المرات حصل حادث فمات في الطريق. أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته في المهديين. فالنهاردة مثلا لما جاء مصطلح زي ده شرطة الموت، ممكن الكلمة دي تتعان على جنب وممكن يؤخذ المرء بها. شرطة الموت، يعني أنت بتاع بقى العمليات الفدائية والانتحارية، ها، مش انت بقى حرطت وبتاع وفلان الفلاني السبع شرطة طلمات ما خدش باله منها وما خدش باله من المصطلح وماخد بندقية ورشش له رشتين ومش عارف ايه بتاع، انت بقى المتهم وانت مفت التنظيم. يا جماعة أنا ما قلتش كده ولا أقصد كده، وموضح تماما أن كلمة شرطة الموت حديث وكلمة واخدتها من حديث ابن عباس وقايل معناها إيه. ها عايز رجال عشان يدرسوا البخاري ويدرسوا مسلم ويدرسوا بتاع ما لهاش علاقة بالتكتيك ولا بالتكتكة ولا لها علاقة بحاجة أخرى. ها فيقوم إيه يعاملوا علماء الشريعة هذه؟ لا، إحنا بنقول ده بيبقى من قلة التوفيق. ليه؟ لأن العالم في النهاية يريد المصلحة العامة للمسلمين. طالما ان احنا الخط بتاعه جيد ممكن انا اخد ودي معاه اقول والله الكلمة دي ممكن تتفهم غلط، انا نفسي فهمتها غلط، فهل ممكن تتطوع وتفهمها صح عشان ما تتفهمش غلط، واستبقي جهد هذا العالم الذي علم هؤلاء وجمع هؤلاء ويتكلم بلسان الشريعة يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة ويأتي بأقوال العلماء السابقين، قال فلان كذا وقال علان كذا، يعني قول أنا ما اخترعتوش من عندي. ها يوم تتنزل بقى الرحمات، تتنزل الرحمات. فعشان كده احنا بنرجع ونقول العلماء دول هم الجهاز المناعي للأمة. ابن خلدون لاحظ بقى أن العلماء اللي هم الجهاز المناعي المفروض ياخدوا أعلى المرتبات عشان يعزوا بعز الذي يحملونه من الوحي قرآنا وسنة، لا المرتبات متدنية. فقعد يتناقش مع مين؟ مع صاحبه. فابن خلدون قال له إيه بقى؟ قال إنما كان ذلك لعزة بضائعهم، لعزة بضائعهم. العلم مانع من أن تريق ماء وجهك عند أي إنسان كائنا من كان، وكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العالم يحافظ على مروءته، وأي رجل الدين يصدر عن الدين لازم تلاقي عنده مروءة، إلا إذا كان عنده خلل في فهم الدين. يعني الزبير بن العوام والحديث في صحيح البخاري وحديث ممتع، لما وقف في الصف أيام بقى القتال اللي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، نادى ابنه عبد الله بن الزبير وقال يا بني لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني سأقتل مظلوما. فأد ديني. دين الزبير بن العوام كان 1,600,000، 1,600,000. قال يا بني أنا تركت دورا وعقارا والكلام، بع كل هذا، فإذا عجزت عن سداد ديني فاستعن بمولاي. فقال عبد الله بن الزبير فوالله ما دريت من مولاه حتى قلت له يا أبي من مولاك؟ قال الله. قال فما وقعت في كربة من كرب دين الزبير إلا استعنت بمولى الزبير فقضاه. طب الزبير العوام الدين ده جه ازاي؟ ده لا كانوا بيتفسحوا ولا بتوع منجهة ولا بتوع أكل مش عارف إيه ولا الكلام ده، يجي عليه 1,600,000 إزاي؟ كان الناس يستأمنون الزبير بن العوام على الأمانات، عندي مبلغ خايف عليه أقول للزبير شيله عندك فيحتفظ به الزبير. فالزبير بقى ممكن الأمانات اللي عند الزبير تتسرق، يدخل علي بابا وشركاه يشيلوا الخزنة ويمشوا. طيب لو جاء صاحب المال الذي أعطاه للزبير وقال له مالي؟ قال له والله يا علي بابا ومش عارف ايه وشال الخزنة، الرجل حيصدقه؟ يقول له لا معلش. فخشي الزبير أن تضيع مروءته إذا سرق المال ولم يضمن، لم يستطع الضمان أنه يسد المال. فكان كلما أتى إنسان بأمانة. يقول لزبير يعني احفظها لي، يقول له اجعلها دينا علي مش أمانة. فكده الزبير كتف نفسه، لأن ممكن الإنسان الضامن، ممكن الإنسان المؤتمن لا يضمن إذا لم يفرط وحاطط الفلوس في خزنة مثلا 2 طن ولا حاجة، قوم جماعة شالوا الخزنة على غير المعتاد وعلى غير قوة البشر وشالوا الخزنة ولا بتاع والكلام ده، وأنا محترز وقافل الأبواب وعامل إقفال ومش عارف إيه وحاطط حراس واتسرقت، لا أضمن. لكن خشي الزبير رضي الله عنه أن تضيع مروءته بين الناس، فكان كل واحد يأتيه بمال يقول له اجعله إيه، اجعله دينا علي حفاظا على مروءته. فأي واحد تدين تدينا صحيحا لابد أن يكون صاحب مروءة، لأن الدين كله كل الدين بيأمر بمكارم الأخلاق. فابن خلدون قال إيه لما لقيت المرتبات قليلة؟ قال ذلك لعزة بضائعهم، وأنهم لا يريقون ماء وجوههم عند أصحاب الدنيا. وشوف نموذج من من من من هؤلاء، الخليل بن أحمد الفراهيدي، والكلمة دي يعني عجباني جدا، وكلما جاء هذا الموضوع أنا أذكرها. ليه؟ لأن منزلة الخليل كانت منزلة عالية جدا. خليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، وأول من وضع معجما عربيا، وهو أول من بحر بحور الشعر لما دخل سوق النحاسين في القصة المعروفة، وعمل الشعر بحورا وتفعيلات والكلام ده. وكان رجلا من أفراد الزمان، وهو أستاذ سيبوي الذي يضرب به المثل في إيه؟ في النحو، إمام أهل البصرة. أرسل إليه أمير المؤمنين، وكان يعيش في شيء يشبه الخص، كوخ يعني، وكان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، يتعلموا العلم عند الخليل، بقى صار عالما في العربية أو صار عالما في الشعر. أول ما ينبغ الخليفة ياخده من الإيه؟ من الحاشية بتاعته، فيتمتع بقى بمزايا القرب من الخلفاء، ها؟ المال بقى والأكل الجميل والفراش الناعم والبتاع والكلام ده. في الوقت اللي أستاذهم الخليل بن أحمد عايش في إيه؟ في خص. فقام أمير المؤمنين بعت له إيه؟ أو الوالي بعت له رسالة يقول له يعني إليك يعني ترغب منا وصلا أو نفقة أو تريد أن نصلك بشيء؟ تعرف قال له إيه؟ قال له جملة واحدة تدل على عزة بضاعة العالم. سيبك من أشباه العلماء واللي لابسين زي العلماء واللي عاملين نفسهم علماء، بتكلم أنا عن العلماء. بعت له سطر واحد قال له إني مستغن عنك بالذي أغناك عني، وهو الله عز وجل. بالذي أغناك عني ليه؟ لأن الأمير ده ما جاش في يوم من الأيام إلى الخليل بن أحمد وقال له والله علمني بحور الشعر، أو علمني العربية، أو علمني إزاي الكلمة الثلاثية تطلع منها 10-15 كلمة، تجيب الحرف الأولاني في النص والأخير في الأول وبتاع وتطلع كلمات. فأنت أنت مستغن عني، فأنا أيضا مستغن عما في يديك. أدي كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي. فطول ما العالم عنده عزة بيبقى محترم، حتى لو مختلف مع الأمير، الأمير يحترمه ويعرف أنه لا يبدل ولا يغير ولا بيعلب على الحبال ولا بيغير الأقوال. ها، أيام ما كان أستاذ غلبان كان كلامه من الكتب، بعد ما ترقى منصب من المناصب العليا أم بدل الكتب ونسي المسألة عايزة إيه، المشهد يحتاج إلى فتوى تفصيل نفصل له الفتوى. النقاب زمان وأنا لسه أستاذ ولا حاجة كان بيقول بوجوبه الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد. لم يكن يعني بعدم الوجوب إلا مالك، خلاص. ده لما كنت إيه، أنا بقرأ من الكتب، لما قفلت الكتب وبقيت بقرأ المشهد السياسي، ما بقراش كتب بقى، أقرأ المشهد السياسي، يصبح النقاب بدعة ضلالة، ويصبح النقاب لا أصل له في الإسلام، ويصبح إزاي؟ طب ده أنا ممكن أفهم يعني لو في الأول أنا قلت مثلا النقاب من وجهة نظري مباح، قلت كده، وبعدين بدلت الفتوى فيما بعد وقلت إيه، لا أصل له. لما أجي أسألك وأقول لك إزاي غيرت، أقول لك يا أخي تغير اجتهادي، ها، كنت أرى بدلائل علمية إن النقاب مباح، الآن رأيت بدلائل ظهرت لي لم تكن ظهرت لي قبل ذلك إنه بدعة. تبقى المسألة برغم أنها فجة برضو، بس إيه، قريبة، لكنني أنقل كلام علماء، والنقل ده يا صادق يا كاذب، ما يقدرش يقول تغير اجتهادي، لأن أنت لما بتيجي تقول هو واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ده صار نقلا وليس اجتهادا، ما عادتش فتوى. أنا الآن أطالبك بتصحيح النقل. لما قلت واجب عند الأئمة الثلاثة، هل كنت تكذب عليهم وتتكلم أي كلام من كيسك، ولا الأئمة قالوا هذا الكلام؟ الأئمة قالوا هذا الكلام. طيب لما خالفت الأئمة الذين يقولون بهذا؟ أو نكتشف في الكتب إن الأئمة ما قالوش كده، الأئمة قالوا مستحب بس، هنفترض يعني قالوا مستحب بس، يبقى كذب في دعواه النقل عن الأئمة أنهم قالوا بالوجوب. يعني المسألة اللي عايز أقوله ما عادتش مسألة اجتهاد ورجعت عنه حتى يقال المسألة قريبة، لا، ده نقل. لما تيجي تقول النقاب لا أصل له في الإسلام، وانت من شوية قبل كده نقل لي عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه واجب، الكلام ده ممكن أفسره بإيه؟ فإذا كان الإنسان ممكن بهذا يتصور أنه سيتبوأ منصبا أعلى من المنصب الذي فيه، فهو واهم. حتى إذا كسب المنصب فحسابه أمام الله عسير. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. هم اللي وزنين الطبخة كلها، هم أهل العلم. عشان كده احنا بنقول اهو، بنرجع ونقول اذا تمسك العالم بما انزله الله عز وجل في القرآن المجيد وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بحكمة وليس بغشم. احنا كتير بقول ممكن يكون معك دليل صحيح تضعه في مكان لا يحتمل هذا الدليل، الواقع غير ملائم، تعمل مشكلة لنفسك ولدعوتك ولبلدك كلها، بل ولأمتك الإسلامية كلها إذا كنت مسموع الكلمة. ليه؟ الدليل برغم أنه صحيح لكن الواقع غير ملائم. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه يجوز أن يكتم المرء بعض العلم الذي لو أظهره أحدث فسادا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كتير من الإخوة اللي بيبعتوا رسائل يأتون على قضية من القضايا المشتعلة على الساحة ويقول لك أنت لماذا لم تتكلم فيها حتى الآن؟ لماذا تجبنون؟ لماذا لا تقولون الحق في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية والمسألة الفلانية؟ وينسى أن هذا أصل عند أهل العلم. نعم، في مسألة على الساحة موجود أنا لم أطرقها ولم أتكلم، إما لأني ليس عندي معطيات حقيقية أستطيع أن أوسع عليها فتوى، ولازم الناس تعرف كده، المسألة مش مسألة حماس ومش مسألة أن أنا أتنطط وأسرخ وأهيج الدنيا، القصة مش كده خالص، الكلام ده يرضي العوام. لكن أهل العلم لا يصدرون عن هذا حتى وإن خالفتهم. لما مثلا في حرب الخليج الثانية لما صدام حسين دخل الكويت ووصل للجنة الفتوى برئاسة فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومع العلماء الأفاضل الذين مات أكثرهم، ودخل لهم تقرير من الدولة بتقول مثلا، ده أنا بفترض كده يعني، تقرير من الدولة تقول إن صدام حسين سيدخل إلى المملكة وسيهدم الحرمين، ها، على أساس رجل بعثي ومش عارف إيه والكلام ده. خلي المعلومة غلط، ها، لا هيهدم ولا يحزنون، خلي المعلومة غلط، وحيدخل يشعل أبار البترول اللي موجودة في المنطقة الشرقية، وبالتالي هتبقى قنبلة موقوتة وحتولع في المنطقة الشرقية كلها، ويمتد الولعة دي للمش عارف المحافظات الأخرى والكلام ده. لو وصل تقرير بهذا إلى مفتي وقال لك ممكن نستعين بقوات أجنبية علشان خاطر القصة لا تحصل دي، أنت كمفتي لما يصلك هذا الكلام تقول نعم يجوز. كلامي الآن ضرب مثل، مش رأيي أنا الشخصي، هل يجوز الاستعانة ولا لا يجوز، مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، والجواز واضح من حيث الأدلة، لكن الجواز يحتاج إلى حاجة جنبيه، ها، اللي هي بقى إيه، الواقع الملائم أو قراءة الأحداث، وهل الفتوى دي تصلح في هذا المكان أم لا. لأن أنا ممكن أستجير من الرمضاء بالنار، صح يجوز الاستعانة بقوات أجنبية، بس الأجنبي ده لو دخل هل سيحدث من الفساد أعظم مما سيحدثه الغازي اللي هو صدام حسين ولا لا؟ عايز قراءة أخرى عشان أقدر أنزل الأدلة عليها. فأنا الكلام اللي أنا بقوله مجرد ضرب مثل، ما أقصدش أن أنا أجيب القضية وأحقق فيها وأقول الدليل كذا ودليل دول كذا والترجيح كذا، لكن أنا بقول لو إن أي مفتي في الدنيا قدم له تقرير، خليه تقرير كذب مغلوط غير حقيقي، أنا رجل لي معطيات محطوطة أمامي، بأقرأ المعطيات وعلى ضوء هذه المعطيات أقول الفتوى بخصوص هذا الموضوع المكتوب أمامي كذا كذا كذا كذا، هذا الكلام قد يغضب الجماهير التي لا تعرف الحقيقة، ويتهم المفتي بالعمالة للدولة وإنه منافق وإن الدولة اشترته والكلام ده، وهذا كلام كله إيه؟ غير حقيقي. يعني إذن في بعض الأحداث لم نتكلم فيها مش خوفا من حاجة، الحق نصرح به ولا نجمجم وما قدر سيكون، لكن لازم يكون عندي معطيات صحيحة. نحن بنتكلم بالعلم، ها، مش بالمغرفة، بنتكلم بعلم، اديني معطيات صحيحة أعطيك جوابا صحيحا، اديتني المعطيات غلط يبقى الجواب هيطلع غلط، لا تلومني ولكن لوم الذي أعطاني المعطيات، فإن أهل العلم يعرفون كيف يتكلمون وكيف يؤسسون وكيف يبنون الفروع على الأصول، ما يبقاش العالم هو الإيه؟ العالم هو المتهم. كل ده يا إخوانا إنما يدخل في إيه؟ في مسألة عزة العلم، عزة العلم، إذا تدين المرء بالعلم عز به وارتفع حتى عند خصمه، يقول لك ما بيغيرش ما بيبدلش، أنا صح مش عاجبني الخط بتاعه بس محترم، ها، وممكن يوقفك وممكن يعاقبك وهو معتقد إن أنت راجل ما بتغيرش، لكن الأوامر جت اعتقله امنعه، مش عارف اعمل فيه خلي إيه، هو من قرارة نفسه بالداخل يحترمك ويعرف إنك أنت مظلوم، لكن هو يبرر لنفسه القصة إيه، يسوغ لنفسه القصة ويقول أوامر وجات لي والكلام. فأنا عايز نستفيد من القصة اللي قدامنا دي، رد الزهري على شام بن عبد الملك والأنفة التي تحلى بها الزهري، والرد بتاعه حتى إن هشام بن عبد الملك في النهاية قال إيه، لا نريد أن نهيج الشيخ، مش عايزين نزعله، ومضى هذا المجلس. يبدأ لنا فيه عبرة، وبانت شخصية الزهري كرجل يتدين بالحديث، وكان الزهري من أحفظ الناس، وكان يقول آفة العلم النسيان، وحياته المذاكرة. حياته المذاكرة. طلبة العلم ينبغي أن يستفيدوا من هذا، يعمل مذاكرة مش مناظرة. هناك فرق. المذاكرة بتستفيد منها أولاً أن تعرف قدر من تناظر، من تذاكر، ودخلين مش دخلين عشان نفطس في بعض، ولا دخلين علشان أبين أن أنا أعلم منك، لا، إحنا دخلين نستفيد. أقول مثلاً الموضوع الفلاني ماذا عندك فيه؟ يقول عندي كذا كذا كذا كذا كذا، خليني أنا مخالف له في الرأي. أقول طيب ما هو أنت كيف تجيب عن الدليل الفلاني؟ يقول أجيب بكذا وكذا وكذا. أقول له طب ما في اعتراض هيرد عليك وهو كذا وكذا وكذا. ها؟ يبقى إيه؟ المذاكرة فتح باب الفائدة، والمناظرة حرمان من الفائدة. المناظرة داخل عشان أبين أنا أعلم منك وأنت بتفهمش، أنا اللي بفهم. فأنا بقول لطلبة العلم ينبغي أن تعيدوا مجالس المذاكرة، إنك أنت تعرف ما عند أخيك من العلم، مش داخل عشان تقول له اللي عندك غلط واللي عندي صح. فالزهري لما كان يذهب إلى مشايخه وهم كثر، كسعيد المسيب، عروة، مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن، علقمة بن عبد الوقاص الليثي والجماعة دول، فعايز يحفظ الحديث أو المجلس اللي هو حفظه، فعايز إيه يكرر. فيقوم كان عنده جارية يجي من بالليل كده من عند أي واحد من المشايخ، يلاقي الجارية نايمة يصحيها ولا قومي، تقوم بقى إيه عمال تفرك في عينيها بقى ولسه بتحلم، ها يعني لسه بتحلم مش واخدة بالها إنها قاعدة يعني. فيقوم الزهري يقعد يقول حدثني سعيد عن أبي هريرة، حدثني أبو سلمة عن عائشة، حدثني عروة عن عائشة، حدثني مش عارف مين عن مين عن مين عن مين، ويقعد يقول لي الأسانيد والمتون والكلام ده، بيسمع لنفسه بيثبت الحفظ يعني. فالجارية تقول يا سيدي مالي ولي سعيد، مالي ولي أبي سلمة، أنا مالي ولي الجماعة دول يعني مصحيني وقلق منامي والكلام ده. فيقوم يقول لها الجملة دي كده، يقول لها آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. دي كانت طريقة الزهري لما يحب يثبت الايه، لما يحب يثبت الحفظ. كان الزهري كان الزهري سلفيا كعادة كل الأمة المسلمة إلا المبتدعة. سلفيا يعني ايه؟ يعني متبع وليس مبتدعا. ادي كلمة سلفي، لي سلف فيما أقول، لي سلف فيما أقول، يعني لم أقل هذا الكلام من تلقاء نفسي. فكان إذا مر به شيء لا يفهمه يقول أمر الأحاديث كما هي، زي لما سألوه عن حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، قال من الرسول البلاغ أمروها كما جاءت. لأن ممكن العالم لا يستحضر يعني فهم الدليل في الحال، طب حيرده يقول الكلام ده مش معقول والكلام ده مش راكب على دماغي والحدوته دي، ده الاسناد صحيح. وديكم شايفين في الحكايه اللي فاتت لما هشام بن عبد الملك قال له للزهري من تولى كبره، قال علي. عمل ايه الزهري؟ اتى بالاسناد الذي يدل على صدق ما معه من النقل، لما روى عن أربعة من عيون شيوخه، من عيون شيوخه، سعيد المسيب وعروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة بن وقاص الليثي، قال حدثني هؤلاء الأربعة عن عائشة أنها قالت إن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. يعني المسألة جاية من المنبع، بس قضى على القصة كلها بالإيه؟ بالإسناد. يبقى طالما صح الحديث وند فهمه عنك ومش قادر تفهم الوجهة بتاعته، كله إلى عالمه، قل الله أعلم، أنا لا علم لي في ذلك، سل غيري ربما يكون عنده إيه علم. وكان في أحاديث الصفات أيضا إذا مرت به أحاديث الصفات يقول أمروها كما جاءت، الجماعة بقى اللي مش فاهمين القضية يقول لك الزهري مفوض. لا، التفويض شر من التعطيل. خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام غالي. التفويض شر من التعطيل، لأن التعطيل ممكن ترده. هلا واحد يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ده ترد عليه عدل بالقرآن. وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، إزاي تقول هذا الكلام؟ المعطل يعني إيه؟ ممكن تعرف ترد عليه، إنما المفوض بيلعب بالألفاظ. طب هل كان السلف يفوضون؟ الجواب لا. ليه؟ لأن إيه معنى التفويض؟ التفويض أن تقول لا أفهم هذه الكلمة ولا أفهم معناه، وده كلام غير حقيقي لأنك مخاطب بلغة العرب. والله عز وجل وصف القرآن كثيرا في القرآن بأنه مبين، مبين واضح، حتى تقوم حجة الله بهذا الكتاب على الأولين والآخرين. فلو كان هناك شيء غامض لا يعلم البتة لما قامت حجة الله على كل الناس. فلا بد أن يكون القرآن ميسورا مفهوما. الرحمن على العرش استوى، يقول لك إيه؟ السلف يفوضون. أقول له غلط، السلف لا يفوضون المعنى إنما يفوضون الكيفية. تيجي تقول لي استوى مش عارفين إيه معناها، أقول لك لا، استوى معناها معروف، على وارتفع، لأن الله عز وجل بائن من خلقه، ليس من خلقه شيء منه ولا فيه شيء من خلقه، بائن من خلقه، بائن يعني مرتفع. استوى الرحمن العرش استوى أي على وارتفع. يبقى الاستواء معروف في اللغة. لما تيجي تقول لي الاستواء، والله ما نعرف يعني الاستواء، إزاي الكلام ده؟ طب ما هو مالك قال الكلام اللي احنا بنقوله. لما واحد سأل عن الاستواء قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول. يبقى أنا بفوض الكيفية، كيف استوى على العرش ما عرفش، لكن يعني إيه استوى أعرف. وده معنى كلام مالك. فما تقوليش بقى السلف كانوا يفوضون الصفات، الكلام ده غلط بهذا الإطلاق. لكن أقول السلف كانوا يفوضون الكيفية فقط. والقول بقى المتأخرين مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، يعني السلف دول كانوا إيه؟ عندهم لحمة راس؟ ما بيفهموش يعني؟ أسلم يعني يقول لك إيه؟ بعيدها وخلاص، بعيدها وخلاص، مررها مررها، مش عايزين ندخل في كلام وندخل في مشاكل مش عارفين. السلف كانوا كده؟ لا والله، لقد كانوا أدرى بالله عز وجل وأسمائه وصفاته من كل من جاء بعدهم. يبقى العبارة دي عبارة خاطئة، فيها تجني على السلف وفيها رفع للخلف الذين أظهروا البدع. لكن أنت عشان تصح العبارة تقول إيه؟ تقول مذهب السلف أسلم وأحكم. ده اللي أنت تقدر إيه؟ تقدر تقوله. لما كان الزهري يعرض عليه مثل هذا الكلام كان يقول إيه؟ أمروها كما جاءت ولا إيه؟ ولا تتعرضوا لها. الزهري الكلام عنه كتير جدا، والفوائد المستقاة من خلال تراجم العلماء يمكن أن يطول أمرها. وأنا كنت النهاردة ناوي أخلص الإسناد الحقيقة وأتكلم عن سعيد المسيب، لكن أنا عندي أسئلة كثيرة جدا. يعني أنا كان عندي المرة اللي فاتت حوالي 10 ورقات أسئلة، وجاي لي برضو مجموعة من الأوراق النهاردة. فإدارة القناة بتقول لي إن الناس يلومونهم أنهم لا يوصلون الرسائل إلي. لا، بيوصلوا الحقيقة الرسائل إلي، لكن الرسائل دي بتبقى محتاجة حلقة كاملة أو حلقتين، وأنا مش عايز أخرج برا الموضوع لأن إحنا متأخرين جدا في ما يتعلق بكتاب الرقاق. فأنا إن شاء الله في الفترة القادمة دي ما بقي من البرنامج أحاول أجاوب عن ما تيسر من الأسئلة وإن لم أستوعب كل الأسئلة لأنها كثيرة جدا يعني. يقول سائل: ما صحة حديث ابن عباس عن قص اللحية بعد قبضة اليد؟ وقد سمعت بعض الناس يقول: إذا كانت المخالفة لليهود والنصارى هي علة الحكم فينبغي أن يكون حلق اللحية هو السنة، فهل هذا صحيح؟ الأول، الحديث مش حديث ابن عباس، الحديث حديث ابن عمر، وهو موجود في صحيح البخاري بعدما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى قصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. بعدها على طول قال الراوي: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. فتحت القاعدة التي تقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، قال بعض العلماء: الإعفاء هو أخذ ما زاد عن القبضة. قال لك لأن ابن عمر لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى والإعفاء هو الترك، ها؟ كما قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثروا. فالإعفاء هو إيه؟ هو تمام الإيه؟ تمام الترك. قال لك ابن عمر كان متبعا، فمش ممكن ابن عمر ها يروي حديث الإعفاء ويأخذ من لحيته. يبقى الإعفاء من منظور ابن عمر هو الأخذ من اللحية. الكلام ده قد يبدو وجيها عند بعض الناس، ولكن الحقيقة غير ذلك. الجزء الموقوف من الحديث خلاص، المرفوع احنا عرفناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أعفوا اللحى وقصوا الشارب، المرفوع أي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف ما قاله الصحابي، المقطوع ما قاله التابعي. هنا بقى فعل لابن عمر، يعني موقوف على ابن عمر: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. يبقى ابن عمر رضي الله عنهما جعل قيدين للأخذ من اللحية. القيد الأول قيد زماني، والقيد الثاني قيد موضعي. القيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، في غير الحج والعمرة ما كان ابن عمر يأخذ من لحيته شيئا. القيد الموضعي يضع إيه؟ يأخذ ما زاد عن القبضة، يأخذ ما زاد عن القبضة في الحج أو العمرة. لأن من منظور ابن عمر رضي الله عنهما أن اللحية من جملة الشعر، والشعر في النسك إما أن يحلق وإما أن يقصر، وطبعا حلق اللحية حرام لا يجوز. فكان ابن عمر يحلق رأسه ويقصر لحيته. إذن العلة التي جعلت ابن عمر يأخذ من لحيته هي النسك، فيأخذ ما زاد عن الإيه؟ ما زاد عن القبضة. وإلا هناك صحابة آخرون كانت لحاهم وافرة، كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت لحيته سابغة ترى من الخلف، وقد صح هذا عنه بأسانيد صحيحة. وكثير من الصحابة كانوا يعني يعفون لحاهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، وهو اللي كان يعفي لحيته ما أخذ منها قط. والحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها حديث مكذوب موضوع لا يصح، وما يعني ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باللحية، فهو يعني الأسوة وهو القدوة. دي الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني أنه يقول أنه سمع بعض الناس يقول: إذا كانت مخالفة اليهود والنصارى الأخذ من إذا كانت إعفاء اللحية هو علة الحكم في مخالفة اليهود والنصارى، فالمفترض النهاردة أن احنا نحلق لحانا. ليه؟ قال لك اليهود والنصارى مش يعني ملتحين. ليه؟ قال لك القسس هم ملتحون، والرهبان ملتحون، والأحبار اليهود ملتحون والكلام ده. يبقى طالما انه ثبتت انهم مربين لحاهم يبقى احنا ايه؟ نحلق لحانا. الكلام ده كلام خطأ لا شك فيه ولا يمكن ان يتورط فيه عالم. الكلام ده يقول واحد جاهل لكن ان يتورط فيه عالم نص نص ممكن يتورط فيه، متعلم ممكن يتورط فيه، مثقف ممكن يتورط فيه، عالم لا ما يتورطش. ليه؟ احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اعفوا اللحى، قصوا الشارب، خالفوا اليهود والنصارى، ورفعوا خالف المجوس. اسم الجنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم، قاعده اصوليه، قاعده اصوليه. العموم له صيغ، والعموم اما ان يكون عموما لفظيا يتبع الصيغه، او عموما ذهنيا او استعماليا. مش هدخل في قصه العموم الاستعمالي او العموم الذهني، لكن هدخل في العموم، عموم الصيغه، ان انا بعرف اللفظ ده عام ولا لا بوجود اداه من اداه العموم، اما الالف واللام او ما ومن والاسماء الموصوله، ومثلا لفظه جميع وكل ومعاشر وكده. دي اسمها الفاظ ايه؟ في العموم. منين ما تلاقي واحده من دول في اي نص يبقى يفيد العموم الا اذا كان في قرينه صارفه عن هذا العموم. خلاص؟ فالنهارده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خالفوا اليهود، يبقى اليهود كلمه يهود اسم على جنس معين حلي بالالف واللام، يبقى يفيد كل يهودي على وجه الارض. السؤال: يهود العالم يعفون لحاهم؟ الجواب وانت مغمض: لا. نصارى العالم وهم أكثر من 2 مليار ولا حاجة يعفون لحاهم؟ الجواب لا. يبقى إذن القس مش هو النصارى، ده واحد منهم. الحبر مش هو اليهود، ده واحد منهم. فلا تأتي بهذا العموم تنزله لي على شخص مخصوص، يبقى أنت كده ضيعت دلالة النص. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خالفوا اليهود، لا زالت المخالفة قائمة. خالفوا النصارى، لا زالت قائمة، لأن جميع هؤلاء السواد الأعظم يحلقون لحاهم، يبقى بقي إعفاء اللحية هو المخالف. نمنا وصبحنا الصبح فجأة كده لقينا كل نصارى العالم ملتحي، ووجدنا كل يهود العالم ملتحي، تبقى نحلق لحانا؟ أقول لك لا برضو. طب ليه؟ ما بقول لك خالفوا اليهود والنصارى. أقول لك: لأن اللحية من سنن الفطرة. سنن الفطرة هي القدر الثابت في كل شريعة، لأن الفطرة هي الدين. ها؟ الدين، والدين عند الله الإسلام، من يوم أن بعث الله عز وجل الأنبياء إلى أن تقوم الساعة، الدين الإسلام. ما فيش نبي إلا وهو مسلم. يبقى الفطرة هي الدين، والدين قدر ثابت لا يتغير، إنما الذي يتغير الشرائع، جملة الأحكام الشرعية التي يختص بها قوم دون قوم، هي دي اللي تتبدل. إنما الدين كدين لا، ما بيتبدلش. يبقى لو فرضنا جدلا أن كل يهود العالم التحوا، كل نصارى العالم التحوا، هؤلاء يبقى سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. يبقى أنا في هذه الحالة لا أحلق لحياتي، لأنني أنا مطالب كصاحب رسالة سماوية، أو متبع لرسالة سماوية، أنا زي اليهود والنصارى في هذه الجزئية، لأن هذا من الدين الذي لا يتغير كما قلت مع تغير الايه؟ الشرائع. يبقى الكلام ده كما قلت كلام خطأ لا يصح. هل صح حديث عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي؟ نعم، حديث العرباض ابن سارية عند أصحاب السنن اللي أوله إيه؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وعجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث. يسأل سائل عفوا يسأل سائل عن حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا الحديث لا يصح لا أصل له. ويسأل آخر عن ما حكم الأذان في أذن المولود، هذا الحديث منكر لا يصح، وإن صححه الإمام الترمذي حتى قال فيه حسن صحيح، لأن هذا الحديث تفرد به راوي اسمه عاصم ابن عبيد الله، وهو منكر والحديث ولم يتابعه أحد على هذا الحديث. فالأذان في أذن المولود لا يصح، والإقامة في أذن المولود حديثها كذب. ها؟ من من من من أقام في الأذن اليمنى ومن أذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى لم تضره أم الصبيان، كما قلت هذا حديث مكذوب لا يصح. يسأل سائل برضو عن حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، هذا حديث ضعيف وعلته الاضطراب، مضطرب سندا ومتنا. حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا حديث صحيح، يقول إيه فقه يعني. نقول هذا الحديث كان له مناسبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم بتاعه أبو القاسم، ف محمد رسول الله ده كان الخاتم بتاعه، وكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. فمر في من المرات وهم في جامع كده والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، كان واحد بنادي على صاحب له يكنى بأبي القاسم أيضا، فنادى صاحبه قال يا أبا القاسم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يناديه، فقال له لبيك، قال لم أعنك، مش أنت، أنا أقصد ده. فحتى لا يقع أحد في سوء الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. من جعل هذا علة للحديث أجاز أن يكنى الرجل بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع إنسان في سوء الأدب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي قال له لا تكنوا بكنيتي. طب النبي صلى الله عليه وسلم توفي، يبقى خلاص زال الايه، زال المحظور، فحينئذ يجوز ان يعني يكتن المرء بأبي القاسم. وكان يعني الراجح عند الشافعية انه لا يجوز ان يكتن المرء بأبي القاسم، يكره له ذلك سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. برضو حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا لا يصح أصلا كلمة مسجدي هذا. إنما المشهور من صلى في الجماعة 40 صلاة أي مسجد، وهذا ضعيف أيضا، ضعيف أيضا. فبعض الناس اللي صححوا الحديث مسجدي هذا قال لك يا أخي إذا كان المسجد العادي، المسجد العادي ملوش فضيلة معينة يعني، لو صلى 40 صلاة تكتب له براءتان، فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ القصة عندنا ما هيش قياس أصلا، القصة عندنا ثبوت النص أم لا، النص لم يثبت فلا يجوز القياس عليه، وهذا ضعيف وهذا ضعيف يعني. بس الأضعف مسجدي هذا، واللي قبليه ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم يعني يمرره أو يجعل له أصلا وبعضهم يحسنه. حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا حديث حسن. واحد بيقول نرجو أن نسمع رأيك في مسألة تضارب الفتوى وهذه الفوضى التي نعيشها على الفضائيات وغيرها، طبعا ده عايز محاضرة لوحدها أو محاضرتين. واحد بيسأل على حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الدعاء الجميل الرائق الذي يمس شغاف القلوب، ولكنه بكل أسف لا أصل له، ضعيف يعني. بعض العلماء يقول لك ضعيف، بعض العلماء يقول لك لا أصل له. وطبعا كلمة لا أصل لها ودي اللي بتتقال دي، كان زمان العلماء يأتون بالحديث المسند اللي فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويقول لك هذا حديث لا أصل له أي من جهة الصحة، وده كلام الأئمة القدامى زي ابن حبان وابن عادي والدرقطني والجماعة دول. إنما أئمتنا المتأخرين مصطلح لا أصل له، مش زي المتقدمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قولهم لا أصل له أي لا إسناد له، ملوش إسناد بالمرة، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لكن أئمة القدامى كانوا يطلقون هذا المصطلح لا أصل له على الحديث المسند، بس كانوا يقصدون لا أصل له صحيح. أما علماؤنا المتأخرون كابن تيمية وغيره يقولون لا أصل له أي لا إسناد له، لأن الإسناد هو نسب الحديث، الإسناد هو نسب الحديث. وهذا الحديث الطائف ده لا أصل له في الوجهين جميعا، أو من جهة الصحة لا، ما فيش يعني أي طريق صحيح لهذا الحديث. والذي وقفت عليه برضو إيه، معاضل ومراسيل وحاجات زي كده، برضو إيه يعني إسنادها إيه لا يصح. يسأل سائل عن حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث ده بفكرني مرة بواحدة كانت في برنامج جماهيري والتقت بواحد على كوبري النيل، وبعدين بتقول له إيه، كان شخصية يعني له رتبة وكده يعني، فبتقول له يعني قول لنا كده مبدأك في الحياة، قال قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمذيعة قالت له صدق الله العظيم، يعني ضغط على إبالة كما يقال. يسأل برضو سائل يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين حديث وحديث زيد بن أرقم الذي راه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض من الرمضاء، الفصال البعير الذي فصل عن أمه، كان بيرضع لبن وبعدين إيه اتفطم، يعني تلاقي الخف بتاعه طري مش زي أمه ولا زي أبوه، ها إذا كان له أب يعني. الخف بتاع الجمال البعران الكبيرة دي من كتر ما مشيت ومشيت على الصحراء ومشيت، فقام إيه الخف من تحت زي ما يكون مات، فبيقوم يتحمل حرارة الإيه الجو، حرارة الرمل وهو ماشي عليها ومحمل وبتاع، فيواصل. إنما الفصيل ده لسه الخف بتاعه من تحت طري، فيقوم لو مشي على الرمل ما يستحملش الإيه الحرارة، فيقوم يتنطط على الرمل علشان ما يقدرش يثبت الخف بتاعه مثلا 5-6 ثواني على ما ينقل رجله، فيقوم يتنطط وهو ماشي إيه. فهو ده صلاة الأوابين في ذلك الوقت الذي تبدأ في حرارة الشمس في الاشتداد، فيقوم يسخن الرمل، فيقوم الفصيل ما يعرفش يمشي بثبات كأمه مثلا، فيقوم يتنطط على الباب. ده احنا ممكن نقدره ها بمثلا من الساعة 9 للساعة 11:30 مثلا، أو 9:30 ل11:30. وسميت صلاة الأوابين برضو فضلها فضل كبير، لأن في هذا الوقت هو ذروة السعي على المعاش في الدنيا. تلاقي الموظفين في شغلهم والتجار في تجارتهم واللي مش عارف فلاحين في أراضيهم والبتاع والكلام ده، قل من يثبت لله عبادة في هذا الوقت. عشان كده إيه يقوم يختص اللي يصلي في الوقت اللي معظم الناس لا يصلون فيه بسبب الانشغال عن المعاش، يقوم إيه يبقى يدخل ياخد إيه يعني فضل هذه الصلاة. حديث الغناء ينبت النفاق في القلب، هذا حديث ضعيف جدا. وحديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ضعيف. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له الإيمان ضعيف أيضا. علته دراج أبي السمح بيرويه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ودراج بالذات دراج بن سمعان أبي السمح ضعيف، لكن عن أبي الهيثم العتواري وغيره الترمذي بيحسن الحديث. يعني دراج بن سمعان عن أبي الهيثم ضعيف، أما دراج عن غير أبي الهيثم العلماء زي الترمذي يحسنون حديثه. هل حديث تأخير صلاة العشاء صحيح؟ نعم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ترك جماعة المسجد وجاء له جاء فقال يا رسول الله نام الصبيان ونام الولدان، ها ما كانش صلى العشاء لسه، قال إنه للوقت، أي الوقت المستحب لصلاة العشاء هو نصف الليل، إنه لا الوقت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. طيب يبقى إحنا نأخر العشاء لنصف الليل؟ نقول لك لا، إذا أخر المسجد كله أو أخر الحي كله جماعة المسجد واتفقوا أن يؤخروا الجماعة إلى نصف الليل فهذا مستحب. إنما إذا كان زي ما حاصل في الدنيا النهاردة بعد الأذان بمدة بسيطة 10 دقائق ربع ساعة والكلام ده كل الناس يصلون، فلا يستحب للرجل أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، إنما يستحب للمرأة. ليه؟ لأن المرأة الجماعة يعني غير مفروضة على المرأة، فيبقى هذا الحديث فضله باق في حق المرأة وفضله باق في حق الرجال إذا أخر رجال المسجد كلهم أو رجال الحي كلهم صلاة العشاء إلى نصف الليل. فاضل بس حديثين بس لأن عارف الوقت خلص وعبد الحميد كل شوية يديني إنذار. طيب ماشي، عندنا حديث لو كنت، هو بقول لي التسجيل هيفصل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة يتجاوزون 14 صحابيا. آخر حديث بقى، لا يتضلع من ماء زمزم منافق. لا بنقول الحديث مش لفظه كده، الحديث إن يعني آية ما بيننا وبين المنافقين هو التضلع من ماء زمزم. بعض أهل العلم صح هذا الحديث زي الحاكم مثلا وزي البوصيري في زوائدي على ابن ماجه، الحديث رواه ابن ماجه والحاكم صحح هذا الحديث، ولكن الصواب أن هذا الحديث مضطرب. الصحيح أن هذا الحديث ضعيف مضطرب. ليه؟ حصل اختلاف على بعض رواته فيه، عشان كده أنا قلت أنه ضعيف ومعل. وبهذا يكون نحن يعني أجبنا عن بعض هذه الأسئلة، وإن شاء الله يعني آخر تلت ساعة من الحلقة القادمة إن جمعنا الله بكم مرة أخرى ولم يكن ثمة موانع نجيب عن بعض الأسئلة حتى نستوفيها جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.